فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ولأنه أيضا جاءت نصوص خاصة في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إشادة بمكانتهم وفضلهم وتحذيرا من الطعن فيهم وسبهم إلى غير ذلك من الأسباب التي لأجلها اعتبر بحث ما يتعلق بالصحابة وحقوق الصحابة والواجب نحو الصحابة جزء من المعتقد وجزء من الديانة. قال رحمه الله تعالى: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ قال: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، هذان أمران ينبني عليهما الباب كله، باب العقيدة تجاه الصحابة رضي الله عنهم ينبني على هذين الأمرين، سلامة القلب وسلامة اللسان. وقد جمع في قول الله عز وجل ستأتي معنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا سلامة اللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا سلامة القلب. فالواجب نحو الصحابة أن تكون القلوب سليمة تجاه الصحابة، سليمة يعني من الغل والحقد والبغض والضغائن ونحو ذلك، لا يكون فيها شيء من ذلك تجاه أصحاب النبي الكريم عليهم صلوات الله وسلامه. الأمر الآخر سلامة اللسان، أن يكون اللسان سليما تجاه الصحابة، ليس فيه طعن ولا سب ولا شتم ولا وقيعة ولا غير ذلك. فالقلب سليم ليس فيه إلا الحب والصفاء، واللسان سليم ليس فيه إلا الثناء والدعاء، هذا هو الواجب تجاه أصحاب النبي الكريم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ونشر فضائلهم، وهذا من حقوقهم على الأمة أن تنشر فضائلهم، ويترتب على نشر فضائلهم معرفة أقدارهم ومكانتهم العظيمة، ويترتب على ذلك كثرة الثناء عليهم والدعاء لهم والاستغفار، ويترتب على ذلك حسن الائتساء بهم والاقتداء. قال: والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. إذا كان وقع بينهم شيء من ذلك فلا يخوض الإنسان فيه، يكف لسانه عن ذلك، لا يخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أرأيتم لو أن جماعة من الناس ماتوا قبل 400 سنة، 400 سنة، وعرف أنه كان بينهم خصومة وشجار، وجاء واحد من المعاصرين وقال: نريد أن أحقق في المسألة وأشوف من المخطئ ومن. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اشغل نفسك بحق الله عليك وفرضك الواجب. لكن إذا أحد خاض في الصحابة بالباطل حينئذ وجب من أهل الحق أن يخوضوا في هذا الباب بالحق دفاعا عن الصحابة، ردا لباطل أهل الباطل تجاه أصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: والتنويه بشأنهم ثناء وذكرا لمقامهم وفضلهم، التنويه بشأنهم كما نوه تعالى والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكر في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أيضا ينبغي على المسلم أن ينوه بشأن الصحابة مدحا وثناء بأوصافهم وفضائلهم الثابتة لهم، كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. الشيخ يقول أن الصحابة نوه الله بذكرهم وأثنى عليهم في هذه الكتب الثلاثة المنزلة من الله جل وعلا: التوراة والإنجيل والقرآن. يعني سبحان الله، أثنى الله على الصحابة في التوراة قبل أن يخلق الصحابة وقبل أن يوجدوا، وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا، فذكر صفة لهم في التوراة على وجه الثناء والمدح، وذكر لهم صفة في الإنجيل على وجه الثناء والمدح، وأثنى عليهم في القرآن في آيات كثيرة جدا، بل بعض الصور يكاد يكون جلها في أو كثير منها مثل سورة الفتح في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود. هذا ثناء على الصحابة في التوراة، أثنى الله عليهم بهذا الثناء في كتابه المنزل على موسى، في كتابه التوراة المنزل على موسى عليه السلام. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أثنى عليهم بكثرة العبادة الركوع والسجود مع الإخلاص وابتغاء وجه الله بالعمل وطلب ثوابه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود. نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية عن منصور عن مجاهد من كبار أئمة التفسير، وهو من أئمة التابعين. قال عن منصور عن مجاهد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. السيما ما هي؟ الخشوع. سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع. قال منصور: قلت ما كنت أراه، يعني ما كنت أظنه إلا هذا الأثر الذي في الوجه، يعني العلامة التي تكون في الجبهة، ما كنت أراه إلا ذلك الأثر الذي أراه، ما كنت أراه إلا هذا الأثر الذي على الذي في الوجه. فقال أي مجاهد: ربما كان بين عيني من هو، يعني هذا الأثر، ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. من هو أقسى قلبا من فرعون؟ ليس هذا هو المراد، يقصد أن هذا ليس هو المراد، وإنما المراد خشوعهم، يعني صلاتهم صلاة خاشعة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذا مثل للصحابة في الإنجيل. قال ليغيظ بهم الكفار. بعض الأئمة ومنهم مالك كما نقل الإمام بن كثير قال من غاضه ومن كان في قلبه غيظ تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففي الآية يقول الله ليغيظ بهم الكفار، يقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أيضا هذه الآية في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين منهم والأنصار، لأن الآية ذكر فيها يعني صنفين من السابقين الأولين وهم المهاجرون والأنصار. قال الله عز وجل في شأن المهاجرين: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وقال في شأن الأنصار: والذين آووا ونصروا. فذكر المهاجرين وذكر الأنصار، ثم ختم الآية بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم. فذكر هنا جل وعلا المهاجرين وذكر الأنصار وختم بالثواب الذي أعده لهم. فتكون هذه الآية نظير الآية التي تليها، تكون هذه الآية نظير الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا ثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المهاجرين منهم والأنصار، وثناء خاص للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ثم ذكر الثواب: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهنا في هذه الآية ذكر عز وجل التابعين لهم بإحسان، وكذلك في الآية التي قبلها، كذلك في الآية التي قبلها قال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك نعم منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فأولئك منكم. فهذا فيه مثل ما في الآية، مثل ما في آية التوبة لما أثنى على المهاجرين والأنصار أثنى على من أحبهم واتبعهم بإحسان وقال إنه منكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، ومن أحب قوما حشر معهم. فما في هذه الآية التي هي آية التوبة والسابقون إلى تمامها وجد في أيضا نظيرة في آخر آيتين من سورة الأنفال. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. المقصود بساعة العسرة خروج هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلة الأعداء في غزوة تبوك، لمقاتلة الأعداء في غزوة تبوك. كان ذلك الخروج في وقت هو شديد الحر وقلة الزاد وقلة الركوب وكثرة عدد الأعداء وعددهم مما يدعو إلى التخلف، لكن مع ذلك كله بادروا وسارعوا في الخروج مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية وغيرها كثير. نعم، هاتان الآيتان من سورة الحشر فيهما ثناء على الصحابة المهاجرين منهم والأنصار. الآية الأولى في الثناء على المهاجرين وبيان فضلهم وسابقتهم ومكانتهم العظيمة. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه شهادة علية لهم ورفيعة، شهد الله عز وجل لهم بالصدق أي في إيمانهم، الصدق أي في إيمانهم. قال: أولئك هم الصادقون، فهم تركوا أموالهم وتركوا وطنهم وتركوا أرضهم وتركوا تجارتهم وتركوا كل ذلك وخرجوا من ديارهم وأموالهم لا يبتغون شيئا إلا فضل الله، إلا فضل الله عز وجل ورضوانه والنصرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أثنى على الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى عليهم بالنصرة وأثنى عليهم بالكرم والسخاء والإيثار وطيب النفس، وختم الآية بقوله: ومن يوق شح نفسه وكانوا كذلك فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. ثم لما أنهى سبحانه الثناء على المهاجرين والأنصار أثنى في الآية التي تليها هاتين الآيتين على الذين اتبعوهم بإحسان، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى على الذين جاءوا من بعدهم بسلامة القلوب وسلامة الألسنة، القلوب ليس فيها إلا المحبة والصفاء والألسنة ليس فيها إلا الثناء والدعاء، هذا شأنهم، هذا شأنهم، شأن التابعين بإحسان من جاءوا من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. روى الضياء المقدسي في كتابه النهي عن سب الأصحاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بلغه عن رجل أنه نال من عثمان رضي الله عنه فأحضره أتى به عنده وأقعده بين يديه أقعده بين يديه ثم قرأ عليه الآية الأولى للفقراء المهاجرين إلى تمامها. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل لا. ثم قرأ عليه الآية الثانية في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. قال هل أنت من هؤلاء؟ قال لا لست من هؤلاء. ثم قرأ عليه الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل أرجو أن أكون منهم. قال أرجو أن أكون منهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا والله. قال رضي الله عنه لا والله لا يكون منهم من يتناولهم لا يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبه الغل عليهم. من يتناول الصحابة وفي قلبه غل على الصحابة لا يكون من أهل الآية الثالثة لا يكون من أهل الآية الثالثة لأن الله لما ذكر المهاجرين أولا ثم ذكر ثانيا الأنصار ذكر الذين من بعدهم بماذا؟ بصفتين: سلامة القلب وسلامة اللسان. لما يقول الله والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من يدخل هنا دخولا أوليا من هذه الأمة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فقال لا والله، قال ابن عمر لا والله لا يكون منهم من يتناولهم يعني يتناول الصحابة وكان في قلبه الغل عليهم. ذكر كلمتين، واحدة تتعلق باللسان والثانية تتعلق بالقلب، لأن الآية فيها الأمرين ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان. نعم. قال رحمه الله: ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318. قال ونعلم ونعتقد أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان عددهم 318. هؤلاء كلهم جاء فيهم هذا النص يدل على فضلهم، ولهذا لما يرتبون الصحابة في الفضل فيبدأون قبل ذلك من بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى، ثم يذكرون أهل بدر الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القتال مع القتال للمشركين، وعلى إثر ذلك جاء هذا الثناء والتنويه بمقامهم وقول الله عز وجل فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. قال رحمه الله: وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا 1400، وقيل 500. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الآية. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، يقال لها بيعة الرضوان، لأنه على إثر المبايعة نزلت الآية في الرضا، رضا الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فما في قلوبهم أي من صدق ونصح وحرص على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عليهم الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين. ولهذا تسمى تلك البيعة بيعة الرضوان، لأن أهل البيعة فازوا برضوان الله، فازوا برضوان الله سبحانه وتعالى. قال وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. نعم. قال رحمه الله ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بذلك، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي هذه الآية يدخل الصحابة دخولا أوليا قبل غيرهم، فهذه الأمة خير الأمم، هذه الأمة خير الأمم، والصحابة خير هذه الأمة، وخير الصحابة أبو بكر وعمر. ماذا يستنتج من هذا الأمر المستخلص من هذه النصوص؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني، وأبو بكر وعمر خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يستخلص من ذلك؟ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، خير الناس في كل الأمم بعد النبيين، وهذا أمر نطقت به السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذا المعنى المستنبط من مجموع هذه النصوص جاء مصرحا به في الحديث الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهبا من بعدهم، من أنفق مثل أحد ذهبا من بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني الصحابي لو تصدق بصاع أو نصف صاع من بر أو شعير وجاء واحد فيما بعد من عموم المسلمين وأنفق مثل أحد ذهبا، كل هذا الذي أنفقه لا يبلغ مد الصحابي ولا نصيفة، هذا ماذا يكون في الأجور المضاعفة؟ ماذا يكون في الأجور المضاعفة؟ هذه الأجور المضاعفة للصحابة من ورائها توفيق الله عز وجل لهم للسابقة بالخيرية والنصرة لدين الله وشرف الأخذ عن رسول الله ورؤيته وتلقي الدين عنه، وشرف أيضا نقل الدين للأمة، جميع الدين بكل تفاصيله ما عرف إلا من طريق الصحابة وبواسطتهم، سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا أعماله وأفعاله ونقلوا ذلك نقلا دقيقا وبنصح للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يدخل في ميزان الصحابة وعملهم الصالح كل ما بلغ الأمة من طريق أي منهم من سنن وآداب وأخلاق فعمل بها، كل من يعمل بها للصحابي الذي هو الراوي الأول للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجور مثل أجور من عمل به، لأن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، فكم هذه الأجور المضاعفة والخيرات العظيمة التي تبوأها الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين يعني من الخطأ ومن الزلل، بل يجوز عليهم الخطأ، لكن الشيء الذي يخطئون فيه شأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. ثم كثير مما ينقل ويعد بزعم ناقله أنه من مساوئ الصحابة، كثير من هذه النقول كذب، كتب التاريخ وكتب الأخبار وكتب كثير منها كذب، ومن ورائها أهل حقد على الصحابة رضي الله عنهم، كذبوها وافتروها وركبوا أيضا لها أسانيد حتى تروج، كثير منها كذب وافتراء. وما صح من الأخبار ولا سيما فيما شجر بين الصحابة هم فيه مجتهدون، لا يخرج الواحد منهم من أحد أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر واحد وذنبه مغفور. أضف إلى ذلك يقول الشيخ: ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقعوا من إن وقع ووجد. ثم ذكر مثلا وتمنيت أنه لم يذكره لأنه فيما أرى لا يناسب. قال: وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ وإن كان هو مثل، لكن يعني قوله وهل يغير يسير النجاسة، ما هنا نجاسة، ما وإنما كل ما كان منقولا عنهم كله خير، والأخطاء اليسيرة إن ثبتت مثل ما تقدم في كلامه فهم ليسوا معصومين، بل هم مجتهدون ولا يخرجون في هذا الاجتهاد من أحد أمرين: إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ. نعم، المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه أو ذنبه مغفور. نعم. قال رحمه الله: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ق-

الذين جاءوا من بعد الصحابة وهم على الجادة ألسنتهم نظيفة وقلوبهم سليمة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيقول نبرأ من كل من وقع في صدره يعني غل وحقد وحسد وبغض وكراهية للصحابة أو لأحد من الصحابة، أو لسانه أيضا في سوء تجاه الصحابة، طعن ووقع ووقيعة وسب وشتم إلى آخره. من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله وأهل بيته أو على أحد منهم ونشهد الله على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا، أي إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ قال حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، جاء عن أحاديث كثيرة يوصي بالصحابة خيرا، وجاء عن أحاديث كثيرة فيها الثناء على الصحابة وبيان مناقبهم. هذا الثناء على الصحابة من أغراضه أن نحبهم وأن نعرف أقدارهم ومكانتهم، أن تكون القلوب سليمة تجاههم. من هذه النصوص التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة والتحذير من سبهم قوله لا تسبوا أصحابي، وتتمته لو أنفق لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهو في الصحيحين. فنهى عن سب الصحابة، نهى عن سب الصحابة، قال لا تسبوا أصحابي، وقال الله الله في أصحابي، الله الله يعني اعرفوا قدرهم واعرفوا مكانتهم واعرفوا فضلهم واعرفوا شأنهم. وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين، إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. وهذه وصية خاصة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة بأقدارهم ومعرفة بمكانتهم ومحبة لهم، وأن يكون اللسان سليما تجاههم، وأن يكون القلب سليما، ليس في القلب غل ولا حقد ولا بغض ولا غير ذلك، ولا أيضا في اللسان سب وشتم ونحو ذلك، فتكون الألسن والقلوب سليمة تجاه أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم انتقل بعد ذلك إلى أسئلة عديدة في المفاضلة بين الصحابة وفضل الصحابة ومن أفضل الصحابة، فأورد رحمه الله في ذلك أسئلة يؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.